أولم يتبين للذين سكنوا الأرض من بعد إهلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهم فساروا سيرتهم أن لو نشاء أصبناهم بالعذاب بسبب ذنوبهم كما فعلنا بأسلافهم ونختم على قلوبهم فلا يدخلها الحق ولا يسمعون موعظة ولا تذكيرا.